هؤلاء الملائكة خلق عباد الله سلام الله خاصم يكون شركاء وشفع عند الله. وهذه الآية وهي الآية التي قيل إنها تبقى حروف شجرة الشرك من الخلق. إذا فهم الإنسان هذه الآية بالأحاديث التي بعدها فهم بأن عباد الله جميعا بما فيهم الملائكة المقربون ليس لهم من الأمر شيء، كل من بعاد يخافون من الله ويسعفون إذا سمعوا كلامه إذا سمعوا صوته. إذا معنى ذلك ينبغي الانصراف إلى الله والانصراف عن المخلوق. نعم الثالثة تقدم بيان ذلك إن شاء الله. نعم الرابعة سبب سؤال الأحزان. الخامسة أن جميل يجب بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. الثالثة أنه يقول أن الشمالات كلهم لأنهم يحبون. أنه لا تجدين إسلام قولاً يروجنا وشارك يروجنا بسطور وشيكين يجبنا يروجنا. الخامس عشرة قول الله يمقص قول الله يمقص قول الله يمقص أو يصدق بعض الأحياء قول الله يمقص قول الله يمقص. الثالث عشرة قول الله يمقص قول الله يمقص. الثالث عشرة أنه لم يمقص أنه لم يقبل تقديمه بلا بكثرة. إثبات الصفات. لأن كلها من باب واحد. نعم خلافا للأشعرية. الطالب الذي طلبنا منه مسألة فكرية يؤجلها إلى ليلة الحديث، يعني ليلة أول ما عليكم شوي وصلت. قل لله الشفاعة جميعا قوله